سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، ونحن في كتاب الحج الباب 57، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يمينا للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم وأخر إلا قال: افعل ولا حرج. أولا، قول الإمام النووي رحمه الله: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، ولم يذكر يعني رأيه في هذا، وإنما جعل يعني ترجمته للباب هكذا يعني عامة. يعني ما حكم من حلق قبل النحر؟ طبعا النحر مقدم على الحلق، يعني أعمال يوم النحر الرسول رتبها على النحو الآتي: بدأ برمي الجمرة، جمرة العقبة، ثم بعد ذلك نحر هديه صلى الله عليه وسلم، ثم حلق رأسه، ثم طاف بالبيت. بهذا الترتيب سار النبي صلى الله عليه وسلم. فهل من قدم شيئا وأخر شيئا من هذه الأربعة عنه يعني ما حكمه؟ هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر بأن النبي وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، يعني أنه وقف موقف حتى يسأله الناس ويجيبهم صلوات الله وسلامه عليه. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. لم أشعر يعني أنه جهل أو ذهل عن الترتيب، فيقول: حلقت قبل أن أنحر، والنحر مقدم على يعني الحلق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج لك أن تذبح الآن بعد أن حلقت رأسك، ولا حرج، يعني لا ضيق في الأمر، وإنما في الأمر سعة. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، علمنا أن الرمي قبل النحر. فقال له النبي: ارمي ولا حرج، يعني لا يعيد مرة ثانية ولا يرتب الأمر، لا يرتب الأربعة، وإنما يعني يفعل ما لم يفعل، وإن كان قد قدم يعني الرمي، قد قدم الذبح على الرمي. قال عبد الله: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. عن شيء يعني من هذه الأربعة أشياء هي أعمال يوم النحر. قال مسلم: حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فاتفق ناس يسألونه، فيقول القائل منهم: يا رسول الله، إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر. وهذا يدل على أشعر، يعني ما كنت أعرف أن الحكم يعني على هذا الترتيب، كان يجهل هذا الأمر. قال: ما كنت أشعر أن الرمي قبل النحر، فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرمي ولا حرج. ويكون رمي هنا بعد يعني نحره. قال: وصفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر، فيقول: انحر ولا حرج. قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل، إما نسيان وإما جهل، من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ذلك ولا حرج. قال مسلم حدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري إلى آخره. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، قال افعل ولا حرج. وحدثناه عبد بن حميد حدثنا محمد بن بكر وحدثني سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي جميع بن جريج بهذا الإسناد. أما رواية ابن بكر فكرواية عيسى إلا قوله لهؤلاء الثلاث فإنه لم يذكر ذلك. وأما يحيى الأموي ففي روايته حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي أشبه ذا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال فاذبح ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنى فجاءه رجل، بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. حدثني محمد بن حاتم حدثنا باس حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابن عباس كلها دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن سألوه من ناس وجاهل قدموا بعض أعمال النحر بعض أعمال يوم النحر على بعضها فقال افعل ولا حرج. هذا يدل أولا على أن يعني تقديم بعض هذه الأعمال وتأخير بعضها هذا لا يضر إن شاء الله، وصحيح أنه سواء كان جاهلا أو ناسيا أو متعمدا، يعني لو تعمد هذا لقول النبي افعل ولا حرج فيدل يعني دل أخذ من العلماء أنه حتى لو تعمد الإنسان فمثلا حلق رأسه قبل أن يرمي فإنه يعني لا يكون بهذا يعني مخالفا للسنة، لكن المستحب هو الترتيب كما الذي فعله النبي، المستحب هو ترتيب هذه الأعمال كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الرمي أولا ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف، فهذا الذي يليه. ولكن من قدم وأخر جاهلا أو ناسيا لا حرج في ذلك، لكن متعمدا قال لا حرج، قال بعض أهل العلم لأن قول النبي لا حرج يدل على أنه لو تعمد هذا ورأى أن هذا الأيسر له، يعني الأيسر مثلا أن يؤخر الرمي إلى مثلا آخر النهار ويبدأ بالذبح أو يبدأ بالطواف إن شاء الله لا بأس بذلك. الباب 58 باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، طواف الإفاضة الإفاضة هي نزول عرفات يعني إلى منى، وقد أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لأن يعني النبي كما ذكرنا أنه بدأ بالرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم رمى كذلك في نفس اليوم صلوات الله وسلامه عليه ورجع صلى الظهر، يعني فعل كل هذه كلها قبل الظهر ورجع لحق بعد الطواف لحق الظهر بمنى صلى الله عليه وسلم. قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. من اتباع السنة في هذا اليوم انه يقضي هذه الاربعة اعمال قبل الظهر ثم يصلي الظهر في منى ولا يصليها في منى. حدثني زهير بن حرب حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق اخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت انس بن مالك قلت اخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطة. ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سأله هذا أحد التابعين عبد العزيز بن رفيع وقال له أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى عقلته يعني قد رأيته وفهمته ويعني استقر في عقلك يعني. أين صلى الظهر يوم التروية؟ يوم التروية هو يوم الثامن وإن صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له بمنى. قال لك أن النبي خرج في يوم التروية فصلى في منى الظهر ثم العصر والمغرب والعشاء وصلى الفجر كذلك في منى يوم التاسع. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ العصر يوم النفر لعله يعني هنا عندما النفر هو انتهاء الحج يعني. فقال له بالأبطح. قال له بالأبطح والأبطح يعني معروف الآن مكان البطحاء ومنطقة في مكة. ثم قال له يعني أنس قال للسائل عبد العزيز قال له افعل ما يفعل أمراؤك يعني الأمير الذي على الحج وليس انت التزم بما التزم به او لا حتى لا يكون يعني يأمره يعني بالمخالفة ويكون هنا يعني في مخالفة امير الحج يعني تكون شيء من يعني الفتنة في ذلك. فقال له افعل ما يفعل امراؤك اللي هو الامير على الحج لان في مثل هذا الامر اللي هو اليوم الذي يوم النفر والخروج من الحج هذا الأمر يعني النزول فيه بالأبطح ليس سنة من السنن وسيأتي أنه لم يكن سنة وإنما النبي نزل بالأبطح لأنه أيسر لخروجه صلى الله عليه وسلم. الباب 59 باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة فيه. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح ونزولهم الأبطح هذا لم يكن يعني سنة من السنن وإنما كما سيأتي أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت ليش نزل الرسول في المكان هذا فقال هذا كان أيسر لخروجه. فكان النبي لما نزل أول ما جاء من يعني من المدينة نزل الأبطح وكذلك لما أنهى الحج بعد طواف الوداع نزل الأبطح ثم بعد ذلك يعني خرج النبي إلى المدينة. فلما سئل نزول الأبطح هذا ليس من السنن وإنما تقول أن هذا منزل نزله النبي لأنه كان أسمح لخروجه وذلك أنه من الأماكن الواسعة يعني في مكة والجبال بعيد الأبطح منطقة يعني متسعة فكان النبي ينزل بها صلوات الله وسلامه عليه وهو ليس من المنازل. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا روح بن عبادة حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصب. هذا رأي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ورأى أن نزول النبي بالأبطح يوم النفر اللي هو يوم النفر الخروج نهائي من مكة أنه التحصيب اللي هو النزول بالمحصب محصب هو الأبطح فكان يرى أنه سنة من السنن لذلك كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والصحيح أنه ليس يعني بعمل سنة من مناسك الحج وإنما هو يعني أمر يعني بسياق الحج يعني حصول فأتي مكة لينزل فنزل بالأبطح أو بالمحصب لأن هذا كان أسمح لنزوله وخروجه صلى الله عليه وسلم. لكن عبد الله كان يحب أن يلتزم كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما كان من عادته ولم يكن سنة كان يفعله مثل ما كان يأتي مثلا ينزل نفس الشاب الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيه حاجته وتوضأ عنده اللي هو في نزوله من عرفة إلى مزدلفة كان ينزل فيه ويذهب إلى نفس الشعب ليقضي حاجته يعني رضي الله تعالى عنه وهذا لا شك أنه يعني لا خلاف أنه ليس من يعني ليس من المناسك وليس من أعمال الحج. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. قد حصب يعني نزل المحصب، حصب اللي هو الأرض، والخلفاء بعده يعني أن الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أبو بكر وعمر كانوا ينزلون في هذا المكان، لكن يبدو الله تعالى أنهم لم يكون يفعلوها على أنها سنة من السنن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وهذا من فقهها وعلمها رضي الله تعالى عنها. قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، يعني سنة من مناسك الحج، إنما نزله رسول الله لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. ومعنى أسمح لخروجه لأنه مكان فسيح، يعني أنه لو نزل مثلا يعني في المسجد وجعل نفيره في المسجد فهذا مكان فيه زحام عظيم، لكن كان النبي ينزل بالأبطح لأنه مكان واسع فينزل فيه، ثم بعد ذلك إذا خرجت يعني القافلة منه تكون أسمح لخروجه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك من المؤمنين، وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح بخروجه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة واللفظ لأبي بكر. حدثنا سفيان بن عيين عن عمرو عن عطاء بن عباس قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا رأي ابن عباس موافق رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقول ابن عباس: ليس التحصيب بسنة، التحصيب يعني النزول في المحصب، والمحصب هو الأبطح، يقول مو شيء يعني ليس بشيء من أعمال الحج، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال: سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك مما يؤكد أن التحصيب ليس بسنة، فهذه أبو رافع وهو كان يعني مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان على ثقله يعني كان على متاع النبي صلى الله عليه وسلم، كان على الجمال والعمل والإعبير. فيقول أبو رافع: لم يأمرني رسول الله أن أنزل بالأبطح حين خرج من منى. يقول لما انتهى النبي من الحج وهذه من يقول ما أمرني، قال لي روح يعني اضرب الخيام في الأبطح، لا، يقول أنا الذي ذهبت ولكني جئت فضربت فيه قبة، أنا جئت الأبطح لأنه كان واسع فضربت فيه قبة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى قبته القبة هي الخيل، فجاء فنزل، جاء النبي فنزل، يعني أنه لم يكن بأمر خاص من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر في رواية صالح قال: سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وثقل الرجل هي متاعه وأهله في السفر. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا أبو وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أبي هريرة أن النبي قال وهو جاي من المدينة قال: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، وخيف بني كنانة هو المحصب، هو المحصب وهو الأبطح. قال: حيث تقاسموا على الكفر، تقاسموا اللي هم بني كنانة، بني كنانة تقاسموا على الكفر، وذلك أنه هذه بطون قريش كبني كنانة اجتمعوا واتفقوا على ألا يقاطعوا بني هاشم وبني المطلب مقاطعة تامة، لا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم ولا يبيعوهم ولا يشتروا منهم، ولذلك طبعا كان هذا بعد يعني ظل استمرت هذه العهد الظالم هذا 3 سنوات حتى أكل يعني بني هاشم وهذول أكلوا الجلود وأكلوا أوراق الشجر من هذه المقاطعة. فقال النبي نحن سننزل في خيف بني كنان هذا المكان حيث تقاسموا على الكفر. ده المكان الذي اجتمعوا فيه وتقاسموا، يعني كل منهم أقسم يمين أن يلتزم بهذا العهد الذي أخذوا على بين أنفسهم، وهو الوثيقة التي كتبوا فيها مقاطعة بني هاشم، لأنهم يعني بني هاشم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا معه في مكة عندما دعا الإسلام. قالوا تخلوا لأنهم أرادوا أن يقتلوه، يعني أراد هؤلاء المشركين أن يقتلوه، فطبعا ما تخلى عنه أقرباؤه بنو هاشم، ما تخلوا عنه بني المطلب، قالوا نحميه ونقص المؤمن والكافر، فقطعوا فكتبوا يعني وثيقتهم بالمقاطعة. قال وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله، يقول يسلموا نقتلوا وبعد ذلك يعني نشيل هذه المقاطعة حتى يسلم إليهم رسول الله، يعني لذلك المحصب اللي هو خيف بني كنانة الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا شبابة، حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. طبعا هذا تذكير من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا المكان يعني كانت بنو كنانة قد تقاسموا فيه، حلفوا فيه على هذه المقاطعة وسماه النبي الكفر، لأن هذا كفر، وهو يعني حلف أن يبقوا على دينهم وأن يقاطعوا بني هاشم إلى أن يعني يسلموا رسول الله وينتهي هذا يعني الإسلام. الباب 60 باب وجوب المبيت ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل الثقات. حدثنا بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثني أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له صلى الله عليه وسلم. قول الإمام النووي باب وجوب المبيت ليالي أيام التشريق، هذا واجب المبيت في أيام التشريق اللي هي الأيام الثلاثة أيام منى، وسمت أيام التشريق لأنه يعني كانوا فيها طبعا لما يذبحون يأخذون اللحم يشرقونه ويشققونه ويضعونه يعني في الشمس حتى يصير قديد ويتزودون به ويأكلونه، فسميت أيام التشريق منها. ويقول باب وجوب المبيت ليالي أيام التشريق منى والترخيص في تركه لأهل السقاية، رخصة النبي رخص للعباس بن عبد المطلب وبني هاشم ألا يبيتوا يعني في منى من أجل سقايتهم، وذلك أن السقاية عليه يعني هم الذين يسقون من البئر ومن الناس، ما حد يقدر يعني هذا عملهم هم هي خاصة بهم، فلذلك كان النبي يسمح لهم بأن ينزلوا حتى يسقوا، طبعا نزل في مكة سبذة في مكة يسقوا الحجر. فحديث ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم حدثني محمد بن المنهار الضرير الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أحمد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعب فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حادث بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حادث ولا بخل، قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد أن نغير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السقاية، هذا بكر بن عبد الله المزني يقول كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي، الأعرابي هو العربي من أهل البادية وغالبا ما يكونون من الأجلاف الجهال، يعني قضية السلوك والأدب تكون كثيرة ما تكون بعيدة عنه، فقال وذلك أنهم يعني في بعدهم عن يعني عن الحاضرة يعني بعيدون عن دروس العلم والأدب. فجاء هذا الأعرابي فقال لابن عباس: ما لي أرى بني عمكم، وبني عمكم اللي هم يعني من بني هاشم وبني عبد المطلب، يسقون العسل واللبن، آسف، بني عمكم من غير بني هاشم وأنتم تسقون النبيل. ومعنى يسقون العسل واللبن يعني من أتاهم، نزل ضيفا عليهم فيطعمونه يعني يكرمونه. طب الحجاج كان يعني أهل مكة بوجه عام يتنافسون في إطعام الحجاج، فيسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ. النبيذ هو النقيع، أي شيء منقوع في الماء، إذا كان تمر مع أو زبيب مع الماء هذا نبيذ، سمى النبيذ لأنه كان نأخذ التمرات هذه ننبذها في الماء يسمى نبيذ. ليس النبيذ بلغة الآن الناس، عند الناس النبيذ الآن نوع من الخمر اللي هو خمر العنب الذي يسمونه النبيذ، ليس هذا، وإنما النبيذ هو عبارة عن النقيع. إذا كان حطيت تمر أو زبيب في ماء أو مشمش مثلا أو أي شيء من هذه الفواكه المجففة، إذا وضعته في ماء نمسته فيه يترك مثلا يوم يومين يشربونه. فليقول شلون تسقوا النبيذ، تسقوا فقط هذا يعني النقيع هذا، وبني عمكم من البطون الأخرى من قريش يسقون الناس العسل واللبن، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ يعني أنتم بني هاشم فقراء ولا بخلة؟ طبعا هذا نوع من الـ يعني الـ يعني الـ الـ السب يعني. فقال له ابن عباس: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. قالوا: ليس حاجة عندنا فقر ولا هو بخل، وإنما قدم النبي على راحلته وخلفه سمك، قدم النبي من مكة حاجة يعني وخلفه سمك استسقى، واستسقى طلب السقيا من يعني البئر من زمزم، وطلب أن يعني يشرب منهم. طبعا النبي لم يأخذ لم ينزل ويسقي بنفسه من زمزم، وذلك يعني مخافة أن يغلب الناس بني يعني هاشم على سقايته. يقول: فلما استسقى أتيناه بإناء من نبيذ نقيع فشرب وسقى فضله أسامة، النبي شرب منه وأعطى فضله أسامة، وقال: لنا أحسنتم وأجملتم، يعني النبي أثنى عليها وقال: أحسنتم يعني في شرب وأجملتم على الجميل كذا تصنعوا من عند استقاذ. قال: فلا نريد أن نغير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن يكون هذا السنة، فنسقي الناس ما سقيناه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد طبعا في يعني في الحديث أولا أن أهل السقاية لهم أن لا يبيتوا في منى وإنما يرقوا في مكة، وهذه السقاية خاصة بهم بني هاشم، وقد قاس فيها أهل العلم يعني من له يعني عمل على هذا النحو، وذلك أن النبي كذلك سمح للرعاة الذين معهم غنم ألا يبيتوا يعني في منى ويكونوا يعني خارجها، وأن يرموا مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الآخر يعني فضل بني هاشم عن السقاية لهم، والنبي أقرهم على هذا صلوات الله وسلامه عليه. الباب 61: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. أولا قول الإمام النووي: باب في الصدقة بلحوم الهدي. الهدي ما يهدى للبيت، طبعا نسك، هذا بيكون نسك لمن جمع بين الحج والعمر أو من سافر، يتصدق بلحوم الهدي وكذلك بالجلود والجلال. الجلال هو ما يكون على يعني على ظهر البعير، حتى هذا الخيش أو يعني أي ثياب على ظهر البعير كذلك يجب أن يتصدق به. فيقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه. بدنه البدن جمع بدنة، والبدنة هي الناقة، سميت بدنة لكبر بدنها جسدها، وأن أتصدق. يعني النبي وكله في هذا وقال أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. الجلال الذي عليها، الجلال هو يعني الغطاء من الفرس الذي يغطيها. وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، ما يجوز للجزار أن يأخذ أجرته، يعني الجلد مثلا، كل أسبح لك وأخذ الجلد أو اللحم، شيء من اللحم أو شيء من يعني ما هو على البعير من الجلال، لا. وإنما يعطى الجزار أجرته خارج عن الهدي، لأن هذا الهدي كله لله، وسمح لنا أن نأكل منه فقط، كما قال تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعم البائس الفقير. ولا يجوز أن نعطي منها شيء في مقابل الجزارة أو في أي مقابل آخر. يعني في مقابل آخر مثلا واحد يقول له مثلا اسحب لي الهدي هذا ودي لي المجزرة وأعطيك جزء من لحمها، لا، يصير ناقص، يصير ناقص. وإنما يجب أن كل ما ينفق عليها حتى تذبح وتوزع تكون خارج يعني الهدي، يكون بمال خارج الهدي، ولا يكون شيء منها، لا من جزارتها ولا من يعني حملها ولا من أي خدمة لها، لا بد أن تكون بمال خارج عن يعني عن ذاتها، جلدها أو لحمها. قال النبي له نحن نعطيه من عندنا، يعني نحن نعطي الجزار أجرى له خارج لحوم الهدي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان، وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي، كلاهما عن ابن نجيح، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في حديثهما أجر الجازر. وحدثني محمد بن حاتم الميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره، أن علي بن أبي طالب أخبره، أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا، لا يعطي في الجزارة أجرة الجزار منها من يعني أي شيء منها، سواء كان لحمها أو جلدها. وقال مسلم كذلك. حدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره، أن علي بن أبي طالب أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثله. وهذا الحديث فيه دليل على أن الهدي يجب أن تعطى كلها في المساكين، وألا يصرف الشيء منها كأجرة على جزارتها أو أي خدمة يعني عليها. كيف جوابنا؟ صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.